في مسجد كان قسمين زي غرفتين، فهد الجدار مثل هذه الغرفه، فصارت احداهما اعلى من الاخرى بمقدار 30 سم. فالان الصف الاول يكتمل هي بوقفه كمان على الفوق يكمل. هل يجوز هذا؟ يجوز، لكن مع الزمن لازم تسوى الارض، لانه الانخفاض والارتفاع لا اقل انه بيعمل فصل بين كتف هذا وكتف هذا، هذا لابد منه. ولذلك على الذين رفعوا هذا الجدار انه يمدوا الارض المنخفضه شويه تراب ويبلطوا من جديد. صاحب البقاله يا شيخي هل ترى عليه زكاه؟